أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. I'm

قال إنما

لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا Thank you. Oh,

فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو Oh. صدق الله العظيم.